بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الفقرة قبل الأخيرة في مراجعة الكتاب، وننتهي غدًا إن شاء الله تعالى، ثم يكون الاختبار يوم السبت. طيب، قال ذكر فقرة تتعلق ما سبق في خلق القرآن، ثم قال: وسمعت أبي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ما معنى هذه الفقرة يا أخانا أركان؟ علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يا أركان، ما أسمع ما تقول. يذمون غير كافي. محمد، حسني، عبد القادر، يعني أن من علامة المبتدعة أنهم يطعنون في أهل السنة المتمسكين بها بسبب تمسكهم. لو أن إنسانا ذم شخصا من أهل السنة بسوء أخلاقه، ما عليه شيء، أنت السبب. لو ذمه لسوء أعماله، يرتكب أعمال خالفة، فجاء وتكلم فيه، قال: فلان هذا محتال، فلان هذا سارق، فلان هذا عاق لوالديه، هو سني المتكلم فيه، وهو كذلك، يعني سارق أو محتال أو مؤذي لجيرانه أو كذاب أو نسبه إلى أي معصية ظاهرة وهي عنده، هذا لا يدخل في هذا الباب. سيء الأخلاق، فقال: فلان هذا أخلاقه سيء، فلان هذا ظالم، فلان هذا كذا وكذا مما فيه. لا، المراد أن من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يطعنون فيهم بسبب تمسكهم بالسنة، بسبب استقامتهم على ما كان عليه السلف الصالح. هنا هذه العداوة إنما كانت من أجل الدين، ولا يكون هذا إلا من أهل البدع. أما أنك مخطئ، عاق، عاصي، قاطع لرحمك، تنظر إلى ما حرم الله، تسمع الأغاني، تفعل معاصي وذنوب ظاهرة، وجاء بعض الناس وقال لك: أنت فيك وفيك، ما تأتي وتقول علامة أهل البدع الوقيعة فيها الأثر، لا تزكي نفسك. إن كان هذا بسبب أخطائك أو ذنوبك أو معاصيك، فأنت الذي جلبت هذا على نفسك، وليس هذا من علامة أهل البدع، ليس هذا علامة أهل البدع. وإلا كل من تكلم في شخص مخطئ، ظالم، جان، فاسق، فاجر، قلنا علامة أهل البدع. لا، المراد علامة أهل البدع الكلام في أهل السنة المتمسكين بالسنة، لا أهل إفراط ولا تفريط. أما أن عندك غلو، عندك تمييع، يعني هناك من يقول هو على السنة وهو مفرط، وهناك من يقول هو على السنة وهو مفرط، فلا، إذا كان النقد لك بسبب خطأ ظاهر، إفراط أو تفريط، حتى لو كنت من أهل السنة المتمسكين وحصل منك خطأ ظاهر ونقدك على هذا الخطأ وتكلم فيك على هذا الخطأ، كلام بقدر، ما هو يعني حملك ما لا تحتمل وأخرجك من السنة بسبب خطأ، لا، لكن انتقد خطأك، لا يكون هذا مذموما. فالسني غير معصوم، والعالم السني غير معصوم، من ذا الذي ما ساء قط؟ ولا زال العلماء يرد بعضهم على بعض ويبين خطأ بعضهم خطأ بعض، لكن المراد أن يتكلم فيك لتمسكك بالسنة، لأنه إما على إفراط أو على تفريط، فهذه لا تكون إلا من علامة أهل البدع، لأن بعض الناس جعل هذا سياجا منيعا حول نفسه وجماعته ومن معه، وكل من خطأهم أو نقدهم أو بين انحرافهم في قول أو عمل قالوا علامة أهل البدع الوقيعة فيها الأثر. قالها أبو حاتم الرازي، قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة فيها الأثر. أولا، أبو حاتم ليس نبيا، وهو ليس معصوم، وكلامه ليس كما قال الله: لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، هذا من جهة. ثم هو كلام عالم، كلام مستقيم يطابق الواقع، لكن المراد بذلك علامة المبتدعة الكلام في أهل السنة بسبب تمسكهم بالسنة. أهل السنة المعتدلون المتوسطون الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان هناك سني مخالف عنده مخالفات، هناك من انتقده، نقول هذا نقد حق، ما نقول هذا مبتدع لأنه انتقد. طيب نقد شيخك نقدا صحيحا، ما نقول هذا من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. خطأ زميلا له، خطأ شيخه، خطأ تلميذه، خطأ عالم من العلماء بخطأ ظاهر معلوم مع الأدب، ولم يجعل الخطأ هذا ذريعة للإسقاط والتشهير والطعن والإخراج من السنة إلى آخره، فلا إشكال لا بأس. تناصح، التأمر بمعروف، التناهي عن المنكر، إنكار الخطأ ممن جاء به، هذا ما في حرج، لا حرج في ذلك. وما نقبل هذا نظريا عند التطبيق العملي ما نقبل. شوف هذا تكلم قال الشيخ الفلاني أخطأ، طيب لو قال أخطأ إيش فيها؟ أخطأ نعم أخطأ، ما أصاب في هذا، ونحبه ونعرف له قدره، هو غلطان في هذه المسألة لا نوافقه، مخطئ فيها، سواء كانت مسألة علمية عملية عقدية في أمور العبادات، لا بد أن نوطن أنفسنا على هذا. لكن البعض إذا نقد شيخ فتشوا انظروا إيش فيه، أكيد في نفسه شيء، أكيد عنده أشياء، أكيد أنه يريد ويريد، فحينئذ يغلق باب النصح وباب الأمر بالمعروف وباب النهي عن المنكر، فلا إفراط ولا تفريط. نعم بعض الناس ربما هو يريد أشياء في نفسه، يخطئ أخطاء واضحة صحيحة، وهو يريد بهذا التشهير، يا أخي خلي نيته بينه وبين الله، إن كان ينوي ذلك خلي هذا بينه وبين الله، نقد نقدا صحيحا نقبل هذا النقد الصحيح، كونه بالغ في الحكم، كونه جار وظلم لا نقبل هذا منه، وإثمه على ذنبه على جنبه كما يقال، وإثمه بينه وبين الله. طيب قال وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية. الزنديق غير المنافق، أسوأ من المنافق، المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أما هذا يتظاهر بالإسلام ويصرح بضد الإسلام بأشياء تناقض الإسلام، هذا يقال زنديق، يعني يدعي الإسلام ومع ذلك يأتي بأشياء يطعن في دين الإسلام، يشكك في العقيدة، يعمل أشياء، هذا الزندقة، هذا هو الزنديق. لأن المنافق يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، ما يظهر، لكن الزنديق يظهر، يتظاهر بالإسلام ويظهر الكفر، يظهر العداوة للإسلام والمسلمين، ويفرح بانتصار الكافرين، يدعي أنه مسلم، هذا الزنديق. فيقول علامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر، أهل الحديث، أهل السنة المتمسكين بها، أنهم حشوية، يعني أصحاب كالذي يكون في الطرف، كالذي يكون في الحاشية، كالذي لا يكون متنا ولا عمدة، إنما يكون فضلة وشيئا زائدا، فيقول هؤلاء حشوية، مثل أن يقال هؤلاء قشور، هؤلاء متخلفون رجعيون، هؤلاء معقدون، هؤلاء معقدون، هؤلاء متشددون ومتزمتون ونحو ذلك. وإنما يريد الطعن، ما يتكلم على شخص بعينه يقول هذا عنده، وبالفعل قد يكون هذا عنده تشديد أو عنده شيء، لا، يتكلم على المتدينين ككل، هؤلاء رجعيون متخلفون، أصحاب الكتب الصفراء، أصحاب الكتب الصفراء، أصحاب اللحى، أصحاب الأثواب القصيرة، أصحاب صلاة الفجر، أصحاب حدثنا وأخبرنا. طيب إيش علاقة حدثنا وأخبرنا وصلاة الفجر واللحية والثوب القصير ونحو ذلك بخطأ فلان وفلان؟ فلا، كون فلان أخطأ بخطأ معين يحاسب بخطأه، وإلا لطعنا في الإسلام بسبب أخطاء المسلمين، وإلا لطعنا في الإسلام بسبب أخطاء المسلمين، ولا يجوز أن نحمل الإسلام مسؤولية أخطاء المسلمين، في المسلمين الزاني والسارق والشارب والقاتل وعاق والديه وقاطع رحمه، هل نطعن في الإسلام؟ لا، أقول هؤلاء لم يتمسكوا بالإسلام تمسكا صحيحا، الإسلام حجة عليهم. وهكذا إذا وجد من أهل السنة، إذا وجد من العلماء أو من طلاب العلم من عنده خطأ، نقول علمه حجة عليه، السنة حجة عليه، هذا مخالف لما يتعلم، مخالف لما يقول. لكن ما نطعن في الكتاب والسنة، ما نطعن في الحديث، ما نطعن في الصلاة، ما نطعن في التدين، لا، أقول هذا متدين كذاب، هذا متدين سارق، هذا متدين ظالم، فننسبه إلى ظلمه وإلى معصيته. قال: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون إبطال الآثار. يعني يقول لك الآثار الذي عندهم حدثنا وأخبرنا والحديث ما لها أي معنى، مثل الذي يأتي اليوم ويقول لك: يا أخي يكفينا القرآن، سنة هذه زادوا فيها ونقصوا، وعلي قال لك أبو هريرة، قال لك فلان، قال لك فلان. هذا يريد الطعن في الدين، هذه زندقة، هذه زندقة، يريد أن يلغي السنة، يريد إلغاء السنة بسبب الطعن في رواتها وحملتها. وحملة السنة وحملة القرآن، إذا طعنت فيهم طعنت في القرآن، من الذي نقل القرآن إلا الذي نقل السنة؟ الذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا السنة، فإن طعننا فيهم طعننا في القرآن والسنة معا، ما سيبقى لنا شيء من دين الله، ما سيبقى لنا شيء من دين الله. قال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. سبحان الله، أنكروا على أهل السنة، قالوا: أنتم تثبتون لله اليد والوجه والنزول والاستواء، شبهتموه بمن؟ قالوا بالمخلوق، أثبتتم لله وجها كوجوهنا، يدا كأيدينا، من قال لكم هذا؟ نقول: لله يد تليق بجلاله، ولسنا من وصف الله باليد، الله هو الذي وصف نفسه بذلك، قال: بل يداه مبسوطتان، ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وكلتا يدي ربي يمين. نحن ما وصفنا الله بالاستواء، هو الذي وصف نفسه بذلك، قال: الرحمن على العرش استوى. لم نصف الله بالنزول نحن، إنما تبعنا القرآن والسنة في وصفه بذلك، بالاستواء، باليد، وغير ذلك من الصفات، نحن وصفناه لأنه وصف نفسه بذلك، أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. هو الذي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بالنزول، فنحن نصفه كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل إلى آخره. وهؤلاء الذين فروا بزعمهم من التشبيه وقعوا في ماذا؟ في التعطيل والتشبيه، عطلوا الله عن صفاته وشبهوا بالعدم، ولذلك قالوا: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. الذين قالوا: يد الله كأيدينا، سمعوه كأسماعنا، بصروا كأبصارنا، وناس غلاة في الإثبات، فأثبتوا لله يد لكن قالوا كأيدينا وسمع كأسماعنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، له يد تليق بجلاله. لأن التماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل في المسميات، والتماثل في الأوصاف لا يلزم منه التماثل في الموصوفات. اجعلي لأن لله يد وأنا لي يد، فيد الله كأيدينا، حاشا وكلا، أنا لي يد، والجمل له يد، والنملة لها يد، والقط له يد، هل معنى هذا أن يدي كيد النملة، كيد الفيل، كيد البعير، كيد القط، لأن الكل يسمى يد؟ الجواب لا، الجواب لا، كل يد حسب ما أضيفت إليه، يد البعير تليق به، يد الفيل تليق به، يد النملة تليق بها، ويدي تليق بي، ويد الله وله المثل الأعلى تليق بعظمته وجلاله. وقل هذا في غيره من الصفات. قال: وعلامة القدرية تسمية أهل السنة مجبرة. هم يقولون إن العبد خلق فعله بنفسه، قالوا: وأنتم عند أن تقولوا إن الله خالق كل شيء إذن أنتم جبرية. تقول: لا، ما يلزم، نحن نقول الله خالق كل شيء ولنا إرادة واختيار، نفعل بإرادتنا واختيارنا، وأفعالنا مخلوقة لله، لأنه خلق فينا ماذا؟ القدرة والإرادة. الله خلق لنا القدرة والإرادة، بهما فعلنا الطاعات والمعاصي. قال: وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. إيش معنى نقصانية؟ ما معنى نقصانية؟ نعم، يقولون بنقصان الإيمان، يقولون الإيمان يزيد وينقص، وهم عندهم الإيمان ما يزيد ولا ينقص. المعتزلة والمرجئة، الخوارج والمرجئة لا يقولون بالزيادة والنقصان. المرجئة عندهم الناس في الإيمان شيء واحد، والخوارج عندهم الإيمان إما أن يبقى كله أو يذهب، أو يذهب كله. قال: وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. إيش معنى الناصبة؟ يعني الذين نصبوا العداوة لأهل البيت، فيقولون أهل السنة نواصب. متى نصبنا العداوة لأهل البيت؟ أهل البيت أهل السنة، علي بن أبي طالب من أهل السنة، الحسن والحسين من أئمة أهل السنة، زين العابدين من أئمة أهل السنة، هم الذين انتسبوا إليهم ظلما وزورا وعدوانا وطعنوا فيهم أشد الطعن. فأهل السنة لم ينصب العداء لا للصحابة ولا للقرابة، بل هم من عرف قدر الصحابة وعرف قدر القرابة وأعطى كل ذي حق حقه. قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن يجمعهم هذه الأسماء. يعني أهل السنة ما عندهم إلا أهل السنة وجماعة، لا هم نواصب ولا هم روافض ولا هم حشوية ولا هم مجبرة ولا هم خوارج ولا هم معطلة ولا هم ممثلة، وإنما هم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالكتاب والسنة. طيب، إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.